الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض، أو في مقام دون مقام، أو حال دون حال، نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العبد، هذه اللفظة لها إطلاقان: تارة تطلق ويراد بالعبد المعبد أي المذلل، وتارة تطلق ويراد بالعبد أي العابد القائم بعبادة الله سبحانه وتعالى. وبين رحمه الله تعالى أن تعلق الإطلاق الأول بالربوبية، فهو عبد لربوبية الله عز وجل، أو تعبيد لربوبية الله، والثاني لألوهيته جل وعلا. لما بين رحمه الله تعالى ذلك، شرع في الكلام على النوع الثاني من هذين الإطلاقين، وهو إطلاق العبد بمعنى العابد، وأن المراد به أن يكون عابدا لله مخلصا دينه لله، لا يعبد إلا الله، يصرف ذله وحبه وخضوعه لله سبحانه وتعالى، يطيع أمره وأمر رسله، يوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه المتقين. لما بين رحمه الله تعالى ذلك، وأوضح أيضا أن هذه العبادة متعلقة بإلهيته، وهي أمر يختص به أولياؤه وأصفياؤه ومن قاموا بعبادته سبحانه وتعالى، لما بين ذلك قال: ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. أي أن من أقر بربوبية الله ولم يعبد الله أو عبد معه إلها آخر لا يكون عبدا لله عز وجل بالإطلاق الثاني، أي بمعنى العابد لله عز وجل، ولا يكون ناجيا من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا يكون أيضا من أهل التوحيد وأهل الإيمان بالله عز وجل حتى يأتي بلازمه، وهو توحيد الألوهية بأن يخلص دينه لله جل وعلا. ولما ذكر رحمه الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله، احتاج المقام إلى أن يبين معنى الإله الذي اشتملت عليه هذه الكلمة لا إله إلا الله. وأوضح رحمه الله أن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود، ليس الإله هو من يقر له فقط بالربوبية والخلق والرزق والإنعام، بل الإله هو المعبود. والتأله التعبد، التأله التعبد، والإله هو المعبود، لأن الكلمة هذا مدلولها ومعناها في اللغة. ولهذا يقول رحمه الله: فالإله هو الذي يألهه القلب، يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. هذا هو معنى الإله. ليس معنى الإله من يقر له بأنه الخالق الرازق المنعم المدبر. الإله هو من يألهه القلب ويخضع له ويذل ويعبده بالحب بالرجاء بالخوف بسائر أنواع العبادة. فالإله الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. يقول رحمه الله: وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها. هذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، عبادة الله بالتوحيد والإخلاص وإفراده عز وجل بالذل والحب والرجاء والخوف ونحو ذلك من أنواع العبادة. هذه العبادة التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها وصف المصطفين من عباده. مر معنا سابقا آيات كثيرة ساقها رحمه الله تعالى فيها وصف الأنبياء ووصف الملائكة ووصف الأبرار عينا يشرب بها عباد الله، ووصف نبينا عليه الصلاة والسلام في أشرف مقاماته بالعبادة. هذا الوصف الذي وصفهم به هو بهذا المعنى، هذا الوصف الذي وصفهم الله سبحانه وتعالى به بهذا المعنى، أنهم خضعوا لله وذلوا وانكسروا بين يديه رجاء حبا خوفا طمعا إلى غير ذلك من أنواع العبادة. لا بالمعنى الأول الذي هو بمعنى المعبد المذلل الخاضع لربوبية الله وتصريفه، هذا يشمل جميع الكائنات. فوصف الله سبحانه وتعالى المصطفين من عباده بهذه العبادة التي هي بهذا المعنى، بمعنى التعبد والتذلل والخضوع لله عز وجل. وبها بعث رسله، بها بعث رسله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي بهذه بالحب والخضوع والذل والانكسار وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا معنى اعبدوا الله، ليس المعنى أي أقروا بربوبية الله وبأنه الخالق. مثلها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي العبادة التي وصف الله بها أصفياءه وبها بعث رسله. أما العبد بمعنى المعبد، سواء أقر بذلك أو أنكره، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر، يشترك فيه المؤمن والكافر. ما مراد شيخ الإسلام بقوله سواء أقر بذلك أو أنكره؟ سواء أقر بذلك أو أنكره. الآن نحن في المعنى الثاني، العبد بمعنى المعبد المدلل. هؤلاء الذين هم بهذا المعنى ممن لم يوحد الله بالعبادة، ممن لم يوحد الله بالعبادة، هل كلهم يقر بأنه عبد لله بمعنى معبد لله، أو يوجد فيهم من ينكر الله وجود الله وينكر ربوبية الله سبحانه وتعالى؟ فهؤلاء الذين لم يوحدوا الله بالعبادة فيهم من يقر بربوبيته وفيهم من لا يقر بربوبيته، فيهم من ينكر وجود الله. فيقول رحمه الله: سواء أقر بذلك أو أنكره، سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. الذي هو العبد بمعنى المعبد، كلهم معبدين لله. وهذا المعبد لله سواء أقر بأنه معبد لله أو لم يقر، هو في حقيقة الأمر معبد لله. الله عز وجل هو المتصرف فيه سبحانه وتعالى، ومشيئة الله سبحانه وتعالى فيه نافذة، وحكمه فيه ماض. سواء أقر بذلك أو لم يقر، هو بهذا المعنى معبد لله، معبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. قال: وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله عز وجل ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. إذن التفريق بين النوعين، عبد بمعنى معبد وعبد بمعنى عابد، ومعرفة المعاني التي تلتحق بكل من هذين النوعين، به يتضح للمسلم الفرق بين العبادة التي مدح الله عز وجل بها أولياءه وأصفياءه وبها بعث رسله، ومن كان من أهلها فاز بجنته وثوابه ونجا من عقوبته وناره، وبين العبد بمعنى المعبد لله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام يؤكد على ضبط هذا المعنى، لأن وجد في الأمة من طوائف الضلال من قصر الحقيقة التي تكون بها النجاة والفوز عند الله سبحانه وتعالى على الحقيقة الكونية دون الدينية، قصرها على مجرد الإقرار بأن الله الرب الخالق الرازق المبدع المتصرف، قصرها على هذا المعنى، حتى إن منهم من فسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بهذا المعنى، أي لا خالق إلا الله أو لا ملك إلا الله أو لا مدبر إلا الله، قصرها على هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين. ومن اكتفى بها في بعض الأمور دون بعض أو في مقام أو حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. فإذا كانت حال الإنسان مع هذه الحقائق متمما مكملا لها بنوعيها، الحقائق الدينية والحقائق الشرعية، بلغ الكمال في العبودية والذل لله سبحانه وتعالى. وإذا نقص من ذلك نقص من إيمانه بحسب ما نقص من ذلك، سواء الحقائق الكونية والتي المطلوب فيها العلم والإقرار، أو الحقائق الدينية التي المطلوب فيها العمل والامتثال. الحقائق الكونية مطلوب فيها العلم والإقرار والإيمان، والحقائق الشرعية المطلوب فيها الامتثال والانقياد والاتباع. ولهذا أشرت إلى في درس سابق إلى أن التوحيد نوعان، علمي وعملي. العلم يتعلق بالحقائق الكونية، والعمل يتعلق بالحقائق الشرعية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله تعالى فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. لكن كثير من الرجال غلطوا فيه، فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك، بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. فيظاهرون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم. يبين رحمه الله تعالى هنا زللا خطيرا وقع فيه بعض الغالطون واشتبه فيه الأمر على بعض السالكين وانحرف فيه أقوام انحرافا عظيما عندما قصروا الإيمان والإقرار على الحقيقة الكونية دون الشرعية. الحقيقة الشرعية تقتضي من العبد ماذا؟ عمل ومجاهدة وصبر ومصابرة ومرابطة وجد واجتهاد إلى غير ذلك. فعندما قصروا الأمر على الحقيقة الكونية وأهملوا الحقيقة الشرعية الدينية ترتب على ذلك ما أشار إليه رحمه الله بقوله حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين أو بعض النسخ المدعين المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. ألفت هنا الانتباه إلى التنبه إلى قوله المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان. ما كل من ينسب نفسه إلى التوحيد أو ينسب نفسه إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أو ينسب نفسه إلى اتباع السلف الصالح يكون حقيقا بهذا الانتساب إلا إذا كان فعلا حقق التوحيد والانتساب والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه ثمة دعاوى تدعى ليست من الحقيقة والواقع في شيء، وكل يدعي وصلا لليلة. فثمة دعاوى كثيرة تجده يعني مغرق مثلا في الشرك والخرافة والباطل ويقول عن نفسه أنه من أهل التوحيد، أو مثلا مغرق في المحدثات والبدع والخرافات ويقول عن نفسه أنه من أهل السنة والجماعة. وتجد أيضا كتابا مثلا يكتب على غلافه عقيدة أهل السنة والجماعة وتجد في الداخل عقيدة محدثة من عقائد المتكلمين أو خرافة الطرقية ونحو ذلك. فإذا مجرد الادعاء لا يكفي ما لم تقم حقيقة وبرهان يدل على ذلك من واقع حال الإنسان. يقول حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المنتسبين إلى التحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيهم إلا الله الذي يعلم السر والإعلان، أي أن من وقعوا في هذا المنزلق كثر. ولما يتحدث شيخ الإسلام رحمه الله بهذه اللهجة وبهذا السوق يتحدث عن اطلاع، لأنه صاحب اطلاع واسع رحمه الله تعالى في المقالات وأصحابها والقائلين بها. قال ولهذا وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر أي الجيلاني رحمه الله فيما ذكر عنه بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، هذا الإمساك الذي يشير إليه عبد القادر ليس هو الإمساك الذي أمرنا به في الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا، لأن المراد بأمسكوا في الحديث أي الإمساك مثلا عن الخوض فيه بالباطل، أو مثلا الإمساك عن المخاصمة في القدر، أو الإمساك عن الاعتراض على القضاء والقدر. أو نحو ذلك. فعبد القادر الجيلاني عندما يقول بأن كثير من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، أي توقفوا عن الحقائق الشرعية، أمسكوا أي توقفوا عن الحقائق الشرعية المطلوبة. أوضح لكم الأمر بالمثال. الآن شخص ابتلي بذنوب، ابتلي بذنوب ومعاصي كثيرة، لو أنه قصر نفسه بأن أمسك في موضوع القضاء والقدر وقال هذا أمر مقدر ومكتوب، ولا مناص لي عن ما كتبه الله علي ولا مفر، الشيء المقضي حاصل حاصل، وقف أمسك هنا عند هذه الحقيقة الكونية، هل أولا مسلكه صحيح؟ هذا أولا. وأيضا هل حقق ما طلب منه شرعا في هذا المقام؟ المطلوب الشرعي في هذا المقام لا يعتذر الإنسان على ذنبه بالقدر، بل يجاهد ويجتهد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والذين جاهدوا فينا، أمرنا بالمجاهدة والعمل، وهذا الذي تدل عليه الحقيقة الشرعية. فمن وقف عند الحقيقة الكونية وأهمل الحقيقة الشرعية تجده ماذا؟ يتوقف ولا يعمل، سواء في حق نفسه أو حق الآخرين. كيف يستقيم من مثل هؤلاء إنكار منكر أو أمر معروف وهم يعتقدون أن هؤلاء هذا أمرهم، هذا قدر الله عليهم ولا ينازع، وإنما نعم وإنما المطلوب أن يمسك الإنسان عند هذه الحقيقة. ثم يقع من بعضهم أنه يحتج على كصنيع المشركين، يحتج على معاصيه وذنوبه بالقدر، يقول هذا أمر مقدر وكتبه الله عليه. فيقول عبد القادر الجيلاني أن كثير من الرجال إذا وصل القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني انفتحت فيه لي فيه روزنة. الروزنة الكوة والفتحة التي تكون مثل النافذة في الجدار. يقول انفتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، نازعت أقدار الحق الأولى أي الله سبحانه وتعالى، فالله هو الحق، والحق اسم من أسمائه سبحانه وتعالى، ذلك بأن الله هو الحق. فيقول نازعت أقدار الحق بالحق. ما هو الحق هنا في الموضع الثاني؟ بالحق أي بدينه وشرعه الذي أمرنا به، من حيث المجاهدة والتوبة إلى الله والإنابة إلى الله والمصابرة والمرابطة وبذل وسع الإنسان في مثلا التخلص من الذنوب والإقبال على الله. فيقول أما أنا فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، أي لأصل للحق والهدى الذي أراده الله سبحانه وتعالى من عباده، وهذا هو المطلوب من العبد. في باب الذنوب ما يستسلم الإنسان ويقول هذا مقدر ويقف ويمسك، بل المطلوب منه أن يجاهد ويصابر ويرابط ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ثم الإنسان لا يعلم المقدر، يعني إذا كان الإنسان أذنب الآن مثلا في هذه الساعة وقع في ذنب ثم أمسك نظرا إلى المقدر واكتفى بهذا القدر، ما يدري عن المقدر وماذا حاله فيما بعد ذلك. الأمور بأقدار الله، لكن ما تدري. فإذا أنت مطلوب منك أن تجاهد، وقعت في الذنب لا تستسلم للقدر، وإنما تنازع القدر بالقدر، تجاهد الله، تجاهد نفسك على طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، توبة من الذنب، سؤال الله التوفيق والهداية، سؤال الله أن يجعل كل قضاء قضاه لك خيرا، هذا كله من المجاهدة، مجاهدة النفس. فيقول: إلا أن انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وهذه الكلمة لعبد القادر الجيلاني سئل عنها شيخ الإسلام رحمه الله عن معنى هذه الكلمة، فأجاب عنها إجابة نافعة ومسددة، تجدونها في المجلد الثامن من مجموع فتاوى صفحة 547. سئل عن معنى قول عبد القادر الجيلاني: نازعت أقدار الحق بالحق للحق، فشرحها رحمه الله تعالى في فتوى مستقلة. الصفحة مرة ثانية للمجلد الثامن من مجموع الفتاوى 547. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والرجل من يكون منازعا للقدر لا موافقا للقدر، ما معنى هذا؟ يعني شخص ابتلي بذنب والذنب مقدر، إذا وقع فيه الإنسان ووجد الذنب فهو مقدر، لأن الذي يقع لا يقع إلا ما قدره الله وكتبه الله. فإذا وقع في الذنب ما الذي يطلب منه حال وقوعه؟ قال: الرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. الآن رجل وقع في الذنب، هو بين حالتين، بين أن يقول: هذا أمر قدره الله علي وأنا سأمضي في هذا الذي قدره الله علي، هل ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ذلك؟ يقول: أنا أمضي، هذا الآن الله قدر علي هذه الفاحشة مثلا، أنا سأستمر على هذا المقدر. أم أن المطلوب منه مثل ما عبر هنا، قال: الرجل من يكون منازع للقدر. منازع القدر يعني يجاهد نفسه ويستعين بربه سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الذنب، وأن يهديه للصواب، وأن يأخذ به في سبيله المستقيم. يقول رحمه الله تعالى، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والذي ذكر الشيخ أي عبد القادر رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله. الذي ذكر عبد القادر هو الذي أمر الله به ورسوله، يعني الله أمرنا إذا الإنسان وقع في ذنب أن يتوب، ما يستسلم، أن يتوب، أن ينيب إلى الله، أن يستغفر، أن يندم، أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، أن يستكثر من الحسنات، هذا الذي أمرنا الله به. فإذا قال قائل: استسلم للقدر، ما دام الذنب تستسلم للقدر وامضي على هذا الذي كتب لك، هل يكون أمر الناس بما أمرهم الله به وبما أمرهم به رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا، أمرهم بضلال وبباطل. فالذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو هذا. قال رحمه الله في الرد على الأوائل الذين غلطوا في هذا الباب، قال: فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره، داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة. هذا فعلا وقع فيه أقوام وضلوا ضلالا مبينا. يقول: هذا الآن مقدر ونحن خاضعون لربوبية الله، هذا الكون كون الله وملك الله، وأنا هكذا شاء الله أن أكون في هذه المعاصي وفي هذه الذنوب وسأستمر عليه، لأن هذا الشيء الذي كتبه الله عليه. فيحتج على معايبه بماذا؟ بالقدر. هذا احتجاج باطل، وهذا هو احتجاج المشركين. احتجاج المشركين احتجوا على ما وقع فيه من الشرك والكفر وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، كل هذا احتجوا فيه بالقدر، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة، فيضاهون المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناه. وهذه القدرية المشركية في تقسيمها للعلم، وهو من يحتج على ذنوبه ومعاصيه وضلالاته بالقدر. والقدر يحتج به في المصائب دون المعائب، القدر يحتج به في المصائب دون المعائب. شخص أصابته مصيبة مثلا من فقر أو مرض أو موت قريب أو فقد محبوب أو غير ذلك، واحتج على هذه المصيبة بالقدر، قال قدر الله ما شاء فعل، هذا الاحتجاج صحيح في محله. لكن شخص ابتلي بذنب، ابتلي بمعصية، ابتلي بترك لطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى ونوقش في ذلك فقال قدر الله، هذا أمر قدره الله عليه، هذا الاحتجاج باطل، وهو على طريقة المشركين وجادتهم عندما احتجوا على شركهم وتحريمهم ما أحل الله وتحليلهم ما حرم الله بالقدر. قال رحمه الله: ولو هدوا، أي إلى الحق والصواب، لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف، أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. يعني شخص مرض أو أصابه فقر أو جائحة اجتاحت ماله أو فقد محبوبا أو غير ذلك واحتج بالقدر، هذا الاحتجاج في محله، ونحن في هذا المقام مأمورون بالرضا بالقدر والصبر على موجبه ما قدر الله سبحانه وتعالى، مأمورون بذلك، مثل ما قال الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة من مرض أو فقر أو فوات مرغوب أو حصول مرهوب أو غير ذلك إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. الإذن هنا المراد به الإذن الكوني القدري، إلا بإذن الله أي إلا بقضاء الله وقدره. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن أن الأمر بمشيئة الله وأن مشيئة الله نافذة وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يهدي قلبه، يطمئن قلبه بهذا الإيمان. قال رحمه الله: قال بعض السلف، أي في بيان معنى هذه الآية، والقائل علقمة بن قيس النخعي رحمه الله قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله أي يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يهدي قلبه أي إلى اليقين والطمأنينة والسعادة والبعد عن الجزع والسخط وغير والجزع وغير ذلك ممن يقع ممن لا يتحلى بالصبر أو لا يؤمن بالقدر. قال رحمه الله: وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها وأن نخلقها، والبرء هو الإيجاد والباري هو الله سبحانه وتعالى وهو اسم من أسمائه. من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. يعني كل ما وجد فهو مقدر، فإذا آمن العبد من ثمرة إيمانه بالقدر، من ثمرة إيمانه بالقدر ألا يأسى على ما فات ولا أيضا يفرح، لأن كله بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم: إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم، هذا ذكر لهذا الحديث، حديث المعروف بمحاجة آدم وموسى عليهما السلام. فاحتج آدم وموسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ اللوم الآن الذي من موسى عليه السلام لآدم منصب على ماذا؟ على الإخراج، منصب على الإخراج. لم يقل له لماذا أذنبت، ولم يعاتبه على الذنب. قال: لماذا أخرجتنا؟ اللوم منصب على الإخراج من الجنة، والإخراج مصيبة ابتلي بها آدم عليه السلام، وهي نتيجة الذنب. لكن اللوم الآن، وانتبه لهذا، اللوم الذي صدر من موسى عليه السلام لآدم هو لوم على الإخراج. لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ يعني هذا الإخراج مكتوب ومقدر أو ليس مكتوبا ولا مقدر؟ يعلم موسى عليه السلام أن الأمور كلها ماضية بقدر الله، والإيمان بالقدر عقيدة جميع الأنبياء، أصول الإيمان هي أصول ثابتة متقررة لدى جميع النبيين. فقال له آدم: هل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم، مكتوب، هذا الأمر الذي هو الإخراج مكتوب عليه قبل أن أخلق. قال: فحج آدم موسى. إذن اللوم الذي كان من موسى كان على الإخراج، لم يكن على الذنب. الذنب تاب منه آدم، وإذا أذنب شخص وتاب من ذنبه، هل يلام؟ شخص أذنب ذنبا وتاب، تاب من ذنبه وصدق مع الله في توبته، هل يلام على الذنب؟ ما يلام. فموسى عليه السلام لم يلم آدم في ذنب تاب منه وتاب الله عليه، لم يلمه في ذلك. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر. أيضا آدم احتجاجه هنا ليس احتجاجا على أنه وقع في ذنب واحتج على ذنبه بالقدر، لأنه لا يحتج بالقدر على المعايب التي هي الذنوب، لا يجوز أن يقع الإنسان في الذنب ويحتج على ذنبه بالقدر. ولهذا العلماء يقولون: يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب، في المصيبة يصح الاحتجاج. إذن احتجاج آدم على موسى بالقدر ما هو؟ احتجاج آدم على موسى بالقدر احتجاج عليه في المصيبة التي كتبت عليه وقعد، والاحتجاج على القدر بالمصيبة في المصيبة احتجاج صحيح ولا إشكال فيه. فقال قال شيخ الإسلام بن تيمية: وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر أي على ذنبه، فإن هذا لا يقول مسلم ولا يقول عاقل، فضلا عن أن يقول آدم عليه السلام. ولو كان هذا عذرا أن الإنسان يحتج على ذنبه بالقدر، لو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس. إبليس قال: ربي بما أغويتني، هكذا قال: ربي بما أغويتني. هل هذا احتجاج مقبول؟ ليس مقبولا. وأيضا لصح واستقام احتجاج الأمم المشركة على أنبيائهم بأن هذا لولا أن الله شاء علينا لما كنا كذلك. ولهذا يقول رحمه الله: ولو كان عذرا لو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر. أيضا من جانب موسى يقول رحمه الله تعالى: ولا موسى أيضا لام آدم عليه السلام لأجل الذنب. آدم لم يلم موسى لأجل الذنب، فإن آدم تاب الله عليه فاجتبه وهده، ومن أذنب ذنبا وتاب إلى الله منه لا يلام. كيف يلام من شيء تاب منه؟ ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. فموسى عليه السلام لم يلم آدم لأجل الذنب، فإن آدم تاب الله عليه فاجتباه وده، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقته بالخطيئة، المصيبة التي لحقته بالخطيئة. ولهذا قال له: فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أي لم يقل له لماذا أذنبت، لم يقل له لماذا أذنبت، لم يقل له أنت أذنبت وفعلت كذا وفعلت كذا، لم يقل له ذلك، وإنما قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة. فأجابه آدم بأن هذا كان مكتوبا قبل أن يخلق، فكان العمل والمصيبة المترتب عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعائب ويصبر على المصائب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول رحمه الله: أما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، يعني يجب على العبد أن يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب، ويجتهد ألا يفعل الخطيئة ويتجنبها. ولهذا تجد نصوص كثيرة فيها اجتنبوا، مثل اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا، هذا مأمور به العبد أنه يجتنب الذنوب، يبتعد عنها، يبتعد عن الطرق التي توصل إليها، يبتعد عن أيضا خلطاء السوء ورفقاء الفساد، كل أمر يوصل إلى الذنب مطلوب منه أن يبتعد عنه. فالعبد مطلوب منه البعد عن الذنوب والحذر من الوقوع فيها. أيضا مطلوب منه إذا وقع في الذنب وزلت قدمه وقع في الخطيئة، مطلوب منه في هذه الحال أن يبادر إلى الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستغفر ويتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. لاحظ هذا الكلام الجميل، يقول: يتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. فالعبد يعني بين هذين الأمرين: الذنب ابتلي به فعليه أن يبادر إلى التوبة منه والإنابة وسؤال الله عز وجل العون على الخلاص منه والنجاة منه، ويبتلى أيضا بمصائب، هذا نوعان من الابتلاء، يبتلى بمعايب ويبتلى بمصائب. فما المطلوب تجاه

مطلوب منه تجاه ذنوب العباد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. وأوضح رحمه الله تعالى أن ثمة آيات كثيرة في هذا الباب، فيها الأمر بالدعوة إلى الله، الأمر بالأمر المعروف، النهي عن المنكر. في هذا الباب آيات كثيرة جدا، وأيضا مجاهدة أهل الضلال ومجاهدة أهل الباطل، في هذا الباب آيات. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، من وقف عند الحقيقة الكونية وقال هذه أمور مقدرة علينا جميعا، ماذا يصنع؟ شخص عقيدته أنه وقف عند أمسك عند الحقيقة الكونية وقال هذه أمور كتبها الله على هذه المخلوقات كلها، وهذا أمر مقدر ومكتوب، ماذا يصنع في مثل قوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ لأن الأمر كله واحد، هذا مقدر عليه بكذا وهذا مقدر عليه بكذا، إذن لا أعادي أحدا لأنهم كلهم جارون بمقتضى القدر، مقتضى الأمر الكوني. فماذا يصنع مثل هؤلاء بمثل هذه الآية ومثل الآية التي بعدها: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم. لماذا يتبرؤون منهم إذا كان كيف يتبرأ، نعم كيف يتبرأ الإنسان من أعداء دين الله إذا كان نظر فقط إلى الحقيقة الكونية دون الحقيقة الشرعية؟ أيضا مثلها: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. ماذا يصنع من كان يقف عند الحقيقة الكونية فقط بمثل هذه الآية؟ وهل سيكون منه معاداة لأحد؟ حتى الملاحدة والزنادقة وأكابر المجرمين وأكابر الضلال لن يحاتي منهم أحد، لأن يقول هذه كلها أمور جارية مجرى الأمر الكوني المقضي المقدر الذي لا مناص عنه، إذن لا يحاجي أحد. أصبحت هذه الآيات ليس لها عنده أي اعتبار وليس لها أي معنى. أيضا هناك آيات مثل ما أشار رحمه الله كثيرة جدا في القرآن تفرق بين المسلمين والكفار، الأبرار والفجار، المهتدين والضلال، آيات كثيرة جدا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. والآيات التي بعدها إلى قوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، في تمييز، ولها نظائر كثيرة في القرآن يفرق فيها بين أهل الحق والباطل، أهل الطاعة والمعصية، أهل البر والفجور، أهل الهدى والضلال، أهل الغي والرشاد، أهل الصدق والكذب، آيات كثيرة. فإذا كان الإنسان يقف عند الحقيقة الكونية ماذا يصنع في هذه الآيات التي تفرق بين هؤلاء؟ ولهذا يقول رحمه الله: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله. من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس، من اقتصر في شهوده على الحقيقة الكونية فقط سوى بين هذه الأجناس، أصبحت هذه الأجناس كلها متساوية، لا فرق بين مسلم وكافر وبر وفاجر وطاغية ومحسن، لا فرق بينهم، كلهم سواء إذا كان نظره مقتصرا على الحقيقة الكونية. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأجناس المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. نعم، هذا بيان لحال من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية، سينتج من ذلك أنه سيسوي بين هذه الأجناس المختلفة، بين المسلمين والكفار الأبرار والفجار المهتدين والضلال إلى غير ذلك، سيسوي بين هذه الأجناس. بل أشار رحمه الله تعالى إلى أن هذا الخلط والفساد وصل ببعض الناس في ضلاله وانحرافه إلى درجة أن سوى بين الله والأصنام، إلى أن سوى بين الله والأصنام، كما قال الله تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. شيخ الإسلام رحمه الله ينبه على أن الانحراف العقدي يتدرج في بصاحبه عبر خطوات في الانحلال والانحراف والإلحاد، إلى أن يبلغ إلى درجة في غاية السوء من الزندقة والانحلال. ولاحظ الآن في هذا الباب، باب التسوية بين المفترقات، وجد من سوى بين بسبب هذه العقيدة الباطلة بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، وجعلهم كلهم سواء لأنه نظر إليهم فقط باعتبار الحقيقة الكونية. هذه التسوة بين المؤمنين والكفار لم تقف عند أهل الضلال إلى هذا الحد، بل صار الأمر إلى أن وجد فيهم بسبب ترقي في وزلل في هذا الباب، باب التفريق، إلى أن سوى بين الله والأصنام والعياذ بالله، كما في الآية: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بل يقول: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود. آل الأمر بهؤلاء، يعني هو يتكلم عن غلاة المتصوفة المنحرفين مثل ابن عربي وابن سبعين ونظائر هؤلاء، آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، ليس فقط ببعض الموجودات، بل سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذه عقيدة هؤلاء الغلاة، أن الوجود واحد، عقيدة وحدة الوجود، وأن الوجود واحد، لا فرق بين رب وعبد، الرب عبد والعبد رب، لا يفرقون. فإذا بهذا الفهم أصبحت العبادة التي حق لله وحده أصبحت حق لكل موجود، ليست الأصنام فقط تصرف، بل هي حق لكل موجود، مثل ما قال قائلهم: الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد أنى يكلف. هذا الضلال والعياذ بالله، والانحراف في الخلط والتسوية بالباطل، فيتدرج بهؤلاء الشيطان إلى أن يصل الواحد منهم مثل هذه المقولات التي هي غاية في الخبث والكفر والإلحاد. قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. لماذا جعلوا ما يستحقه الله من الطاعة حق لكل موجود؟ لأنهم اعتقدوا وحدة الوجود، أن وجود كل شيء واحد، جعلوه هو وجود المخلوقات. وهذا من أعظم الكفر والإلحاد، والكفر برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون، يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون. عرفنا فيما سبق أن العبد له إطلاقان، بمعنى معبد وبمعنى عابد. يصل الحال في هؤلاء بالزندقة إلى درجة أن يعتقد أنه ليس عبد لا بمعنى المعبد ولا بمعنى العابد، لأنه يعتقد أن الكون كل شيء واحد، ليس هناك عبد ولا رب، الكون كل شيء واحد يعتقد. فإذا يصل به الانحراف في هذا الباب إلى أن يعتقد أنه لا ليس عبدا لا بمعنى معبد ولا أيضا بمعنى عابد، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق. إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني يشهد أن يشهد نفسه أنه هو الحق وأن الكون كله هو الحق، حتى يمسك أحد هؤلاء الضلال بجبته التي يلبسها يقول ما في الجبة إلا الله والعياذ بالله، كفر ليس وراءه كفر، وإلحاد ليس وراءه إلحاد، وزندقة ليس وراءها زندقة والعياذ بالله. فحتى يشهد أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله من الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، هم العابدون والمعبودون. لماذا؟ لأن الكون عنده شيء واحد، مثل ما كان أحدهم يتحدث عن صلاته يقول نفسي صلت لنفسي، ما أصلا ما يفرق هو أصلا في هذا الكون بين رب وعبد وخالق ومخلوق ورب ومربوب، ما يفرق. ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، وهذا ليس بشهود لحقيقة لا كونية ولا دينية. ما تحدث عنه قبل قليل رحمه الله من شهود بعض الناس للحقيقة الكونية دون الدينية، فهؤلاء الزنادقة لم يشهدوا الحقيقتين أصلا، لا الحقيقة الكونية ولا الحقيقة الدينية. الحقيقة الكونية من يشهدها يقر على نفسه بأنه معبد، والحقيقة الدينية من يشهدها يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لم يشهدوا الحقيقتين لا الدينية ولا الدينية، ولهذا قال عنهم لا يقر أحدهم لا بأنه عبد بمعنى معبد ولا عبد بمعنى عابد، قال بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق وللمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وجود هذا أي وجود الرب هو وجود هذا أي وجود العبد. فالرب المنزه عندهم هو عين المخلوق، لا فرق بين خالق ومخلوق ولا رب ولا مربوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله تعالى: أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. انتبه لكلام شيخ الإسلام، فيه فائدة عظيمة من حيث بيان من هم أهل القرآن. يقول رحمه الله: المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب. أهل الكتاب أي أهل القرآن. قال: عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب أي أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. ما المراد بأهل القرآن؟ وهل يصح أن يقصر أهل القرآن على من حفظه، حفظ حروفه عن ظهر قلب؟ هل يصح أن يقصر على ذلك؟ عدد من الصحابة رضي الله عنهم ما حفظوا القرآن ولم يكملوا حفظ القرآن، وهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ولهذا قال: عوامه وخاصتهم. إذن الرجل العامي من عوام المسلمين الذي يحب القرآن، وإذا سمع آية من القرآن بكى وتأثر وخشع وعمل بما دلت عليه، وإذا ذكر بحكم وقيل قال الله تعالى تأثر وعمل بها، ويحب سماع القرآن ويكرر ما حفظه من القرآن، هو من أهل القرآن، هو من أهل القرآن. وكذلك من أهل القرآن العالم المحقق المتقن إلى آخر، وهم متفاوتون في كونهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، فهي درجات. فطالما أن العبد معظم لكتاب الله ويعمل بكتاب الله ويجاهد نفسه على ويقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق، هو من أهل القرآن، هو من أهل القرآن، حتى وإن لم يتيسر له أن يحفظه ولم يحفظ منه إلا شيئا قليلا، هو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومن حفظ حروف القرآن حفظا متقنا لا يخطي في حرف منها ولكنه لا يعمل بالقرآن، ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن. مثل ما تحدث الحسن البصري رحمه الله تعالى عن بعض قراء زمانه، قال: يقول أحدهم: قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، قرأت القرآن كله ولم أسقط منه حرفا، وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. يقول حسن: وقد أسقطه والله كله، لا يرى عليه القرآن لا في خلق ولا في عمل. ثم قال رحمه الله: إذا كانت القراء مثل هؤلاء لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. ما هؤلاء بالقراء، ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعة، هكذا يقول. هذا يقوله الحسن البصري في زمان التابعين، يقول في زمان التابعين. فقراء يعني لا يكون الإنسان بمجرد إقامة حروف القرآن وإتقان الحروف، لا يكون بذلك بمجرد ذلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والرجل العامي من عوام المسلمين الذي يعظم القرآن ويعمل بالقرآن ويأتمر بأوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن حتى وإن لم يتيسر له الحفظ، هو من أهل القرآن، هو من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. على تفاوت بين أهل القرآن الذين هم أهل القرآن في الدرجات والرتب، في الدرجات والرتب. والقرآن كما يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته وعمله، أنزل ليعمل به. فهذا جانب يعني مهم جدا مستفاد من تقرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول: أما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل الكتاب، أي أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. يقول ابن تيمية: فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، ليس هو حالا فيها ولا متحدا بها، ولا وجوده وجوده، ولا وجوده وجودها، أي وجود المخلوقات. أي أن من يعتقد هذه العقيدة، من يعتقد هذه العقيدة، يعتقد الحلول أو الاتحاد أو وحدة الوجود أو غير ذلك من العقائد الباطلة، ليس من أهل القرآن، ليس من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، بل هو في عقيدة مصادمة للقرآن الكريم، مصادمة للقرآن الكريم، فلا يكون من أهل القرآن حتى وإن كان يحفظ منه قدرا كثيرا أو جزءا كبيرا. قال: وأن فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات. مباين معناها ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله. وترى الآن في الناس من يجيب على سؤال السائل أين الله، يقول الله في كل مكان. أين هؤلاء من عقيدة القرآن وآيات القرآن وما أكثرها في الدلالة على علو الله؟ حتى إن ابن القيم رحمه الله قال في نونيته: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان، يعني الأدلة التي في القرآن ليست ألف بل ألفان من كثرتها، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من يعتقد مثل هذه العقائد، عقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود، هذا ليس من أهل القرآن. والنصارى كفرهم الله بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة، بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكفرهم الله بذلك، فكيف بمن يزعم أن الله حال في جميع المخلوقات؟ فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله، أي أهل الإيمان وأهل القرآن يعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه ويطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. ويواصل رحمه الله تعالى الحديث عن أهل الإيمان به الذين هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، يواصل الحديث عنهم، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أجمعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم يا ربنا شرارهم. اللهم وانصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا وحافظا ومؤيدا. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا